بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي: مسألة، فإن لم يعدو مخرجهما أجزاءه أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينقي. قال أبو محمد بن قدامة: قوله يعد مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوز مخرجهما، والمراد والله أعلم إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجري العادة به، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به، وإذا كان كذلك فإنه يجزئه ثلاثة أحجار منقية، ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها. مسألة يذكرها أبو القاسم الخرقي تكملة لما ذكرنا في الحديث السابق، إنه الباب طبعا باب الاستطابة اللي هي الاستنجاء أو الاستجمار، إزالة ما على المخرج ما على السبيلين من أثر البول أو الغائط. يقول لنا إن لم يعدوا مخرجهما، إنسان إذا تبول أو تغوط يجب عليه شرعا أنه يغسل المخرج مكان خروج البول أو الغائط، يغسل أثر البول يغسل أثر الغائط، إذا وجد الماء فعل، إذا لم يجد الماء فالحجارة تجزئ، وتجزئ أيضا لو وجد الماء، ولكن الأفضل استخدام الماء، هذا الأفضل. عند قلة الماء يبقى على ذلك يستخدم الحجارة، وإن كان الأفضل يستخدم الحجارة ويتبعها بالماء، استحب ذلك أنه يستخدم الحجارة لأنه يقلل أثر النجاسة، فإذا استخدم بعدها الماء يبقى مش هيضيع كمية ماء كثيرة. لكن فرضنا مع وجود الماء كانت عادته في بلاده أنه يستخدم الحجارة فأنقى بها يتجزئ. ودي هنا اللي بيقول هنا لم يعدوا مخرجهما يعني البول والغائط، إذا ما كانش خروج البول أو خروج الغائط بيطرطش المكان على فرجه أو على فخذيه مثلا يبقى على ذلك يجزئ استخدام الحجارة، لكن إذا كان على المخرج وحوله يبقى على ذلك لابد من استخدام الماء لإزالة ذلك. يقول ابن قدامة هنا: قوله إذا لم يعدو مخرجهما يعني خارجين من السبيل، يعني إذا لم يتجاوز مخرجهما، والمراد إذا لم يتجاوز المخرج المعتاد يعني حسب العادة. قال: فإن اليسير لا يمكن التحرز منه، فإن كان كذلك يجزئه ثلاثة أحجار موقية، يعني إذا كان فرضنا هيستخدم الأحجار في إزالة أثر البول أو الغائط يبقى مش أقل من ثلاث أحجار. يقول لنا معنى الإنقاء، يستخدم ثلاث أحجار ينقي، يبقى هيمسح أثر الغائط ويزيله بحيث ينقي يطيب المكان يطهر المكان. قال: معنى الإنقاء إزالة عين النجاسة أثر البراز تماما، وكذلك البلة الأثر البلل بتاع الغائط اللي موجود على فرج الإنسان يزيله أيضا، بحيث يخرج الحجر نقيا، يعني مسح بالحجر لغاية ما فيش شيء موجود يبقى على ذلك هذا الإنقاء. يشترط الأمران جميعا، يشترط الإنقاء إنه إذا طهر فرجه ينقي ما يفضلش عليه شيء، والحالة الثانية إكمال الثلاثة، يعني فرضنا إنه أنقى وطهر باثنين فقط، نقول لا الحديث قال ثلاثة، وهنا وقال لنا إنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، يبقى لا يجزي يبقى معناه إنه لابد من استخدام ثلاثة أحجار، وكأن هذا للاحتياط إنه ينقي تماما ويزيل أثر الغائط من على الفرج. قال مالك وداود: الواجب الإنقاء دون العدد، يعني عايزين يقولوا إنه إذا أنقى بأقل من ثلاث أحجار يبقى على ذلك خلاص، وده من نظر العقلية صح، ولكن الحديث ما قالش نظرة عقلية، الحديث كأنه يأمرنا بشيء تعبدي، يبقى على ذلك لابد من العدد أنه نقوله إذا أنقى بأقل من 3 أحجار يبقى لابد يصل إلى 3 أحجار يستخدمها لإزالة أثر الغائط، لأنه لعله يدفع ذلك التهاون أنه مرة أنقى بأقل من 3 أحجار يظن أنه على طول يجي بعد كده يتفضل أثر من الغائط موجود يقوم يقع في الحرج وتبطل صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على 3 وأخبر أن أقل من ذلك لا يجزي زي ما هيجي. لكن أكثر من 3 أحجار فرضنا أنه ما كانش بيعرف يستخدم الحجر واحتاج استخدامه، فاستخدم 3 حجرات وأربعة وخمسة وما زال في أثر للبراز ما زال موجودا، يبقى على ذلك يستخدم ما يبقي وإن زاد على ذلك. في حديث سلمان قال لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. نهانا أن نستنجي، يبقى هذا نص في المسألة، يبقى لابد لمن يستجمر بالحجارة أن أقل حاجة 3 أحجار. فصل لنا إذا زاد على 3 استحب أن لا يقطع إلا على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، وده حديث في الصحيحين متفق عليه، فيه أنه إذا استخدم الحجارة أو بالماء، إنسان بيزيل أثر الغائط أو البول بالماء يبقى على ذلك 3 مرات أقل حاجة، يجوز أنه يزيل على ذلك بحسب احتياجه، ولكن أفضل يكون على عدد وتر ما هوش على عدد شفة، فإن كان قطع على شفة لا شيء ولكنه خالف المستحب. قال لنا فصل وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء، كيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء. ذكر القاضي أن المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى، يعني بيذكر طريقة إزاي يستخدم الحجر، المهم استخدامه بيزيل به أثر البراز من على المحل من غير ما يلوث به مكان تاني. لذلك هنا يقول أنه يأخذ الحجر راح بها الخلف ورجع بها الأمام، اللي راح بها الخلف يبقى يقلب الحجر بحيث يرجع الأمام بموضع تاني ما هوش ملوث من الحجر، ثم يستخدم الحجر الثانية والثالثة. وذكر هنا حديثا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة. الحديث رواه الدارقطني ورواه البيهقي أيضا ورواه الطبراني، والدارقطني حسن إسناد هذا الحديث، وكذلك الإمام النووي في المجموع حسنه، وإن كان الراجح أن الحديث سنده ضعيفا وليس إسنادا صحيح. المعنى اللغوي اللي فيها المسربة كأنه الدبر، يعني حلقة الدبر، وإن كان بتيجي المسربة أو المسربة بمعنى الشعر اللي في صدر الإنسان واللي يصل من صدر الإنسان إلى عانته، وإن كان ده مش هو المقصود هنا، المقصود هنا أنه يعني يستخدم الأحجار للصفحتين يعني جانبي الفخذين وكذلك حلقة الدبر. فصل يجزئه الاستجمار في النادر كما يجزئ في المعتاد. يجزئه الاستجمار في النادر، المعنى انه اللي بيخرج من انسان البول او البراز ده المعتاد، النادر يقصد شيء اخر خرج منه دود خرج منه كذا، فهنا بيقول لنا ان يلحق بالنادر او النادر بشيء المعروف، او يقول ان النادر لا حكم له يعني ملوش حكم جديد، وغالبا هذا المعنى الصحيح انه الشيء اللي بيخرج من الانسان سواء نادر ولا غير نادر طالما انه بيلوث المحل يبقى لابد من الاستنجاء او الاستجمار. لكن فرضنا ان هذا الشيء النادر على ما ذكرنا بالامس شيء لا يلوث المحل، زي المنظار، انسان قبل ما بيعمل منظار بيكون عامل حقنة شرجية بحيث انه الامعاء بتاعته فاضية ما فيش فيها اي شيء، ادخل المنظار واخرجه ما فيش شيء، خرج فعلى ذلك لا يحتاج استجمار ولا استجمار. يقول ابن عبد البر يحتمل ان يكون قول مالك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر من المذي والامر يقتضي الوجوب، المعنى يعني يقول الشيء المعتاد خروج البول، طب المازي لا مش المعتاد فيلحقوه بانه من النادر، فلذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يغسل ذكره، مع ان في البول ما بيغسلش الذكر كاملا انما بيغسل المخرج فقط، فبيقول هنا يبقى المازي زاد فيه شيء. البعض هيخرج من ذلك بان هذه زيادة مستحبة والاصل ان المازي نجس ويغسل مكان خروجه فقط، فإذا زاد على ذلك فالزيادة شيء مستحب وليس فرضا واجبا. جاء في المازي أحاديث عن علي بن أبي طالب زي ما هو بذكر عنه هنا. قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مثاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء. الحديث جاء بهذه الرواية في عند الطحاوي في شرح معاني الأثار، هو فقط اللي ذكر هذه الرواية، لكن غيرهم يذكر هذه الرواية من حديث عبد الله بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. وده حديث كثير عن علي بن أبي طالب في هذا الأمر. الحديث فيه أن علي بن أبي طالب يذكر عن نفسه قال: كنت رجلا مزاء. ومعلوم أنه بيخرج من ذكر الإنسان إما البول وإما المازي وإما المني وإما الوجه، أشياء بتخرج منه، وإما الدم. إذا هنا جملة أشياء قد تخرج من فرج الإنسان أو من ذكر الإنسان. فالبول معروف أنه حيصل فرج أو الباب اللي احنا متكلم فيه. المني قلنا في الحديث قبل كده وحيجي لأحكامه أن المني طاهر. المني مش ما بيوجبش غسل الذكر باعتبار نجاسة، لا ده بيجي بغسل الجسد كله، ان يغسل جسد يغتسل كله لهذا الشيء، ده حكم شرعي تعبدي امرنا بذلك، مع ان الخارج من المني ليس نجسا والغسل ليس لنجاسته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرك اثر المني من ثوبه، لو كان اثر المني نجسا ما كانش فركه، ده كان لابد يغسله. كون يفركه الفرق ما بيزلوش، فرق بيخففه مثلا ولكن بيبقى الباقي موجودا فيه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفرقه، السيدة عائشة تخبر بذلك أنها كانت تفرك أثر المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا، دليل على أن المني طاهر وليس نجسا، وإلا لما اكتفت بفرقه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. المني والمازي والوجه قلنا انه اشياء بتخرج من فرج الانسان، بينهم فروق. المني ماء ابيض غليظ له رائحة زي رائحة الطلع، ومعروف كل انسان يعرف المني وخروجه، ويخرج ماء دافق يخرج الانسان في حال شهوته او جماعه او احتلامه. المازي ماء أبيض أو أصفر رقيق يخرج من الإنسان في حال ثوران شهوته، سواء أنه بمداعبة لزوجته أو غير ذلك فيخرج منه المزي. الودي ماء يخرج أو ماء غليظ يخرج مع البول أو قبله، وغالبا ما يكون الودي ده صديد بيخرج من الإنسان، غالبا ما يكون من إفرازات بروستاتا في الإنسان، يكون مريضا عنده التهاب في البروستاتا أو غيرها، يوم يخرج الودي إما مع البول أو بعد البول. لكن المزي إذا خرج بيخرج ملوش علاقة بالبول، وإذا كان الفرج فيه مزي يوم يخرج قبل البول ما يخرجش بعد البول. الوجه دائما يخرج من الإنسان إما كده من غير شيء إذا كان عنده التهاب وعنده صديد في الكلى أو كذا، أو إنه بيخرج مع البول أو قبل البول. المني فقط هو الذي يوجب الغسل، المني فقط. المازي يوجب غسل الفرج فقط، كذلك الوجه يغسل فرجه فقط. هنا بقى جاء في حديث علي بن أبي طالب وله روايات كثيرة جدا، منها قول: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا الإنسان مش عيب أن يكون على هذه الصفة، أو ربنا بيعطي كل إنسان شهوة بصورة معينة. فعلي بن أبي طالب كان إذا داعب زوجته السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سواء قبلها أو كذا يخرج منه مزي، فكان يغتسل يظن انه يجب عليه الاغتسال. كلما حصل كلما اغتسل، لغايه ما جاء عليه الشتاء بقى يغتسل في اليوم 3 مرات و4 مرات لغايه ما تشقق ظهره من كثر الاغتسال. فاراد يسال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستحييت، يعني ان دي بيته عندي هساله اقول له ايه؟ قال: فامرت المخدار بن الاسود، دي في روايه، في روايه ثانيه امرت عمار بن ياسر، في روايه ثالثه قال: فسالت النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح انه مش هو اللي ساله، ده هو سال العمار او للمقداد اسألوا لي النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ايه. ولاحظ ان علي بن ابي طالب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الابن، ان هو اللي مربي النبي صلى الله عليه وسلم، هو مربيه، ومع ذلك استحيا انه زوج ابنته وحيسأله هذا السؤال، فاستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم. فامر المقداد او امر عمار بن ياسر او امر الاثنين يسألان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك وتوضأ، يعني ما يجبش غسل ولا غيره، ولكن انه الواجب عليه يغسل محل خروج المزي وبعد كده يتوضأ للصلاة وما يلزموش اغتسال له. الإمام لو يذكر لنا هذا الحديث ويقول لنا إنه في فوائد في هذا الحديث، ويهمنا كلام النووي لأنه رجل عالم عظيم وعالم مربي وفقيه ومؤدب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلذلك يقول لنا إن الحديث ده فيه فوائد، منها أن المزي لا يوجب الغسل، وده كتير من الشباب يسأل عن هذا الشيء إنه كل شوية يخرج منه مزي بسبب استسارة أو بسبب شيء خرج منه مزي، فهل يلزمه أنه يغتسل؟ نقول لا، اللي يلزم الغسل إذا احتلم، إذا نام أم من النوم وجد في ثيابه أثر المني يبقى على ذلك هذا اللي عليه الغسل، أو إذا جامع رجل أهله وجب عليه الغسل. لكن المزي اللي هو إذا استسير الإنسان خرج منه شيء ماء أبيض أو أصفر رقيق مع الشهوة، طبعا المني بماء كثير، إنما المزي بماء قليل، فالواجب في المزي إن هو يغسل فرجه فقط، ثم وبرضه الأثر اللي موجود على الثوب، فإذا كان دي عادة كل شوية يحصل فيه يقوم إنه ياخد شوية ماء يرشها في الثوب، ما يلزموش إنه يغسل الثوب. حيجي المسألة دي بعد كده، لكن خلينا هنا في الفوائد من هذا الحديث. يقول لنا أن المزي لا يوجب الغسل إنما يوجب الوضوء، وأنه نجس، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الفرج منه، وأنه يجب غسل النجاسة سواء أنه من مزي أو غيره، وأن الخارج من السبيل إذا كان نادرا لا يكفي في الاستنجاء منه الحجر بل يتعين الماء. وهنا بقى نقطة اللي هيختلف فيها الحنابلة مع غيرهم، ان هل في امر الخارج النادر من فرج الانسان لابد من الماء، ولا ممكن انه الحجر يقوم مقام الماء؟ طب هو المزي هيزيد ايه عن البول؟ ما البول نجاسة والمزي اهو زيه، البول اكتفى فيه بانه مسح بحجر، ايه المانع يكون في المزي هذا الشيء؟ قاموا قالوا لا، ده هنا فرق بين المزي والبول، البول ماء وغايته انه هتبقى قطرة الباقية هيجففها بحجر، انما المزي بيبقى لين زي الصمغ ويقوم يجي على المكان يليس على المكان فيكسر، مش هيبقى على رأس الفرج فقط ولكنه ممكن انه ينتشر، لذلك انتشاره اودب انه يغسل الفرج، بل في رواية اغسل ذكرك وانثيين كما سيأتي. يقول لنا برضه يجب الغسل من المني او يجب الاغتسال، لان في رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي بن ابي طالب او قال لغيره انما الماء يعني الواجب عليه في انك تغتسل، قال له صلى الله عليه وسلم من المني، من المني. والحديث ده حديث روايته الصحيحة عن عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، وجاء في مسند الإمام أحمد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائط. ده عبد الله بن سعد، والحديث ده في مسند الإمام أحمد بهذه الرواية، وموجود في سنن أبي داود بس بمختصره. فلما سأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق، ودي مقدمة جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسائل تبقى دايما الإنسان يستحي أنه يذكرها، وخاصة إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره وحيروح يسأله عن هذا الشيء وإنسان يتكسف زي ما فعل عليه رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يعلمه ويبدأ كلامه بأنه لا، إن الله لا يستحيي من الحق، هذا حق ان انت تطهر نفسك من النجاسة، فاذا لم تطهر بطلت صلاتك، يبقى على ذلك هنقول استحي والاخر ندخل النار؟ لا، يقول لك ان الله لا يستحي من الحق. هل سألوا اذ جاهلوا، انما شفاء العي السؤال. قال صلى الله عليه وسلم اما انا اذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، وهنا فيه أدب الراوي إنه بيذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أنا لو جمعت امرأتي فأنا أغتسل بالصورة الفلانية، فالراوي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يروي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، ولم يصرح بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتوضأ وضوء للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل يعني إنه في خروج المني فالنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. قال وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المزي، الماء بعد الماء، كأنه يقصد يعني انه المزي يقوم الانسان قد يستثار. والرجل بيعبر تعبيرا مؤدما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعني في غاية الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقول له المزي حكمه ايه، فهو مكسوف بيقول الماء يكون بعد الماء، المعنى ان الانسان قد يستثار فيخرج منه مزي، والمزي يخرج من غير ما يحس، شوية تانية استثار تاني فخرج منه مزي تاني، فأنا كأنه بقى بيعبر بهذا التعبير المؤدب، يقول الماء يكون بعد الماء، ايه الامر فيه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ذلك المزي، ذلك المزي. وكل فحل يمزي، يعني هنا تطيب لخاطر الانسان وتهدئة لروعه انه ما تخافش مش انت لوحدك، كل الناس كده، كل الناس، كل رجل يخرج منه المزي. قال فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، يعني لو حصل مني ذلك فأنا أغسل فرجي وأتوضأ. قال وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني صلاة النافلة في البيت وفي المسجد، الرجل بيسأله في لنفس الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، يعني شوف بيتي قريب منين من المسجد، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، يعني النافلة، النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفريضة في المسجد ويحب يصلي النافلة في بيته صلوات الله وسلامه عليه. قال أن تكون صلاة مكتوبة. وأما مؤكلة الحائط، يعني اللي بيسأله أن لما زوجتي تبقى حائط أقعد أكل وأشرب معاها ولا ممنوع، فقال صلى الله عليه وسلم أكلها، أن هي زوجتك وأن هي ما عليهاش حاجة، أن كل معها ما فيش شيء. وكأن السائل هنا كان متعودين في المدينة على معاشرة اليهود، واليهود كان عادتهم كده، المرأة لما تبقى حائط الرجل ما يقعدش هو وهي تحت سقف واحد، هي في مكانه وفي مكان تاني. فالأنصار كانوا كتير بيقلدوا اليهود في أشياء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعودوا على هذا الشيء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الإسلام وعلمهم الدين، فكان فيهم بقايا من صنيع اليهود، فاحتاج الرجل أنه يسأل أن المرأة لما تبقى حائط أكل معها. المهاجرون ما سألوش هذا السؤال، ما كانش عندهم أصلا مثل هذا الشيء، لكن الأنصار اللي كانوا في المدينة كانوا كتير ما يسألون عن ذلك، لدرجة أنه لو واحد من المهاجرين اتجوز واحدة من الأنصار أحيانا تحصل مشاكل بسبب العوائد اللي تعودها الأنصار قديما من اليهود. يعني كان الرجل من الأنصار لما يدامى امرأته من الأنصار كانوا متعودين من اليهود أنه يعاشرها على جنب، هو نايم على جنبه وهي على جنبها، لكن لو واحد أنه العشرة الطبيعية المعتادة اليهود يقولوا لا الولد يطلع أحول، الولد يطلع أحول. فالأنصار خدوا منهم هذا الشيء. فلما جاء رجل من المهاجرين وتزوج امرأة من الأنصار حصل مشكلة كبيرة جدا، رفضت أنه جماعة إلا على هذه الصورة، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أنه يأتي امرأته كيف شاء، وأنزل الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أو كيف شئتم. يقول لنا هنا الإمام النووي في باقي الكلام بتاعه وأن المزي وغيره من النادرات يوجب الوضوء، يعني من ضمن الفوائد اللي في حديث علي رضي الله عنه، وأنه يجوز الاستنابة في الاستفتاء، الإنسان إذا كان يستحي يسأل عن حاجة وخاصة مع مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي بن أبي طالب أناب غيره يسأل. قال وأنه يجوز العمل بالظن وهو خبر الآحاد، لأن اللي حيسأل واحد وحيرجع يخبره يبقى على ذلك يعمل به. وأنه يستحب مجاملة الأصهار والتأدب معهم، ودي من أداب اللي بيذكرها الإمام النووي، يعني إنك متجوز من ناس واخد بنتهم يبقى تتأدب مع هؤلاء الناس، يمكن الإنسان مع إنسان آخر أخوه صاحبه يتكلم معه يمكن في أمور زواجه في أمور كذا، بيقول ولكن الأدب مع الأصهار إنه زي ما بتتأدب مع أبيك ومع أمك كذلك مع الأصهار، لفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه غاية في الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حماه وهو المربي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكسف يقول له إني لما بداعب بنتك بيحصل مني كذا، فيستحي ويخلي حد تاني اللي يسأل. يقول الإمام النووي رحمه الله أنه يستحب مجاملة الأصهار والتأدب معهم بترك الكلام فيما يتعلق بمعاشرة النساء أو يتضمنه. أيضا أنه يستحب الاحتياط في استيفاء المقصود، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر، إنه الأصل غسل مكان النجاسة فقط، ولكن لما كان يخشى أن المزي يتسرب يقوم يلوث الثوب ويرجع تاني على باقي الفرج يلوثه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتياط في ذلك بغسل الفرج أو الذكر كله. قال لنا هنا والواجب منه موضع النجاسة، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ده كلام الإمام النووي. لكن عند الحنابلة بيقول لا، لابد من غسل الذكر كاملا كله، ويمكن ده الأقرب ناحية الدليل، نص النبي صلى الله عليه وسلم أن اغسل ذكرك اغسل ذكرك، بل رواية أخرى اغسل ذكرك وأنثيين، يعني الفرج كله يغسل كله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والراجح أنه الواجب غسل مكان النجاسة اللي هو الذكر، وما يمكن أن تصل إليه إذا كان يظن تصل إلى جميع الفرد وجب غسل الجميع، إذا استيقن أنه جزء فقط منه وجب غسل هذا الجزء. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.